بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة. فلما نزلنا الوادي قام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة أي الكساء أو الثوب لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك وشراكين، فقال: أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو شراكان من نار. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، فقال: أف لك، أف لك، أف لك. قال: فكبر ذلك في ذرعي، فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ما لك، امشي. قلت: وحدث حدث. فقال: وما ذاك؟ قلت: أففت بي؟ قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان، فغل نمرة أي ثوبا، فدرع مثلها من نار، أي جعل له درع مثلها من نار جهنم. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، واللفظ له، وكذلك رواه الحاكم. وعن أبي حازم رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنطع أي بغطاء من جلد من الغنيمة، فقيل: يا رسول الله، هذا لك تستظل به من الشمس. قال: أتحبون أن يستظل نبيكم بظل من نار يوم القيامة؟ رواه أبو داود في مراسيله ورواه الطبراني. وعن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل البصرة: سلام عليكم، أما بعد، فإن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زماما من شعر من مغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألتني زماما من نار، لم يكن لك أن تسألنيه، ولم يكن لي أن أعطيه. رواه أبو داود في المراسيل. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يكتم غالا فإنه مثله. رواه أبو داود. ومعنى يكتم غالا أي يستر عليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.